صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: حروف الجر هكا حروف الجر. المصنف رحمه الله فرغ من العوامل النصبي الشرعي، تكلم على المرفوعات والمنصوبات، هنا يتكلم على المجرورات. المرفوعات المبتدا يكون مرفوع، الخبر يكون مرفوع، الفاعل يكون مرفوع، النائب عن الفاعل، اسم كان واخواتها ومن يلحق بها، خبر ان، هذه هي المرفوعات الاصليه. المنصوبات الاصليه فيها خبر كان، اسم ان، ان واخواتها، ومنها التي في الجنس، ومنها المفاعل ظن، المفاعل ظن في الحقيقه المفعول به، ما تحسبوش المفعول به، هذا المفاعل ضمن والأعلم وأرى اسم المفعول به، هجوش. المفاعل الخمسة، المفاعل الخمسة سبعة: الحل التمييز والمستثنى هي عشرة، هذه عشرة المنصوبات كيف الدنيا، هذه عشرة المنصوبات. المجرورات جوج، كاين بحروف الجري كاين بالمضاف، أنا مررت بزيدين باسم الله، باسمي بالباء، الله باسمه المضاف، هذا بالحق في الجار باتفاق، المجرور بالحق هذا باتفاق، ولهذا المصنف بدأ بحروف الجار. أما بالإضافة فيها بعض المذاهب، غلام زيدين كاين اللي يقول غلام هو اللي خافض، كاين اللي يقول إضافة ذيك المعنى من المعاني، كاين اللي يقول ذيك الحرف المقدر، كاين اللي يقول مضاف نائب عن الحرف، ثلاثة أربعة المذاهب، ولكن التحقيق فيها هو أن المضاف هو الخافض، معنى اسمه هو الخافض، غلامه هو الخافض، هذا هو التحقيق. بالنسبة للحروف الجر ما فيه شيء خلاف، وبالنسبة للإضافة فيها أربعة المذاهب سيأتي إن شاء الله، ولهذا الإمام بدأ بحروف الجر لأن فيها الاتفاق. أما الإضافة فيهاش الاتفاق. كاين اللي يزيد بالتبعية، التبعية هو مثلا باسم الله الرحماني، الرحماني مخفوض بالتبعية، كاين اللي يقول هذا، ولكن التحقيق التبعية ماشي خافضة، التبعية هي معنى من المعاني، التحقيق هو على أن الله شكون خفضه؟ هو اسمه المضاف، هذاك المضاف هو اللي خفض الرحماني، لأن العامل في المتبع هو العامل التابع، فإذا التبعية التحقيق ما كاينش. كاين اللي يزيد المجاورة. المجاورة هو بحال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول لك وأرجلكم مجاورة لرؤوسكم، يعني يقول زعما وأرجلكم معطوفة على فرسيل وعلى أيديكم، ولكن خفضت المجاورة. التحقيق العلمي تاع المجاورة ما كاينش، الحق المقدر ما كاينش. كاين اللي يزيد التوهم، التوهم هي ديك القول لست ليس زيد قائما، وتقول ولا جالسين، شوف ديك ولا جالسين، هذاك جالسين اللي نتوهموا يكون قبل ومجرور، هو منصوب اللي نتوهموا انه يكون مجرور. هذا هو المحفوظات للدنيا، معنى المحفوظ في الدنيا اما بحروف الجر وهذا بالاتفاق، واما بالاضافه في بعض المذاهب. تحقيق المضاف هو الخافض، سياتي ان شاء الله ترجح. كاين اللي يزيد التبعيه، التبعيه التحقيق ماشي هي الخافضه، وانما الخافض هو هو العامل في المتبوع، اللي يعمل في المتبوع هو الخافض. كاين اللي يزيد المجاوره، تحقيق الحق المقدر. كاين اللي يزيد التوهم، تحقيق التوهم من الحق المقدر. هذا خمسه العوامل اتفاقا وخلافا. حروف الجاني، حروف الجاني كلها حروف، ما كاينش فيها اسماء. حروف الجر ما فيها الا الحروف، ما فيهاش الاسماء، لان هذه الحروف هذه من حرف الى حرف حتى حرف الى اخره، الى انها دخل وحش وعدا. من تكون من حروف الجر تكون داخله هنايا، من تنصب تكون من باب الافعال، هذا اللي يسمى حرف متردد، كلمه متردده تاره من باب الافعال وتاره من الحروف. اما من نقول حروف الجر ما فيها لا تخليب ولا نقول في حرف باتفاق حروف، هذه حروف الجر. حروف الجر ليكون المقابل للاسمي والفعلي، لان الاسم ليكون المعنى مستقل والفعل ليكون المعنى مستقل. حرف الجر ما ليكونش عنده المعنى مستقل، حرف من حيث هو ماشي حروف الجر، من حيث هو ما ليكونش عنده المعنى مستقل، لان زيد يدل على الذات بالاستقلال، وما ليتعرضش للزمن. قام يدل على القيام بالاستقلال ولكن يتعرض للزمن، هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبة لزيد وعمر وخالد إلى آخره، اسم هذا أسماء مستقلة لا تتعرض شي زمن، ولكن الأفعال تدل على الأفعال معاني مستقلة، ولكن الصيغة ديالها لا فيها الزمن. أما مثلا في حال ديك الصباح لا، هذاك نفس الزمن، ماشي مثلا يدل على كذا عاد يتعرض للزمن، هذا شي يسمى هذاك بوضعي الزمن، هذاك ما داخلش، هذاك في يكون في باب الأسماء. اللي يكون في باب الافعال هو اللي يكون عن حدث والصيغه ديالو تدل على الزمن، الصيغه ديالو تدل على الزمن. اما الصباح والليل والنهار وكذا وكذا وكذا، هذاك تسمى الزمن، هذه هي بيد اسماء الزمن، هذيك ماشي اذا تدل على كذا وعن الصيغه تدل على كذا، واضح. اما حروف الحروف من حيث هي ماشي حروف الجر، المعنى دائما ما يكونش مستقل، المعنى اللي يكون ليكون بغيره، ملي تكون المعنى ديالو ليتكون من العامل والمدخول عليه، خصوصا حروف الجر. ما يقول مثلا سيرت مينا، هاد مينا دلت على الابتداء، هاد الابتداء لما كانش سيرت والبصره ما كناش نعرفوا الابتداء، من عند الابتداء، هاد الابتداء ما يجانا من العامل والمدخول. مثلا مررت بزيد، الباء هنايا قلت تعديه، هاد التعديه ما نفهموهاش من الباء، تنجيبوا كلمه مررت وبالوادي. جلست في مسجدي، هذا في عند الظرفيه، الظرفيه ما تفهمتش من هنا، تنجيبوا جلست ونجيبوا في الدار، هذا اللي يقولوا معناه في غير معنى المدير، ما تفهمش اللي تفهم بمعموله ويسمى بعامله، هذا هي حروف الجر. معنى اذا الطبيعة للحرف ما يكونش عنده معنى مستقل. هل حروف الجر اضيفت للجر؟ حالي مثلا حروف الجزم أضيفت للجزم، حروف النصب أضيفت للنصب، علاش؟ لأن أضيفت للعمل، عند العمل أضيفت للعمل اللي قيم به. حروف تعمل الجر أضيفت للجر، حروف تعمل النصب أضيفت للنصب، حروف تعمل الجزم أضيفت للجزم. هذا شيء يسمى الإضافة البيان للعمل، ما احنا ما عملناش إضافة للمعنى، واش بينا المعنى ولا بينا العمل؟ مثلا بخلاف ان للتوكيد هذاك بينا المعنى، ليت للتمني شنو بينا المعنى، لعل للترجي بينا المعنى، مثلا هل للاستفهام هذاك المعنى، ولكن هذه لا بينا العمل. حروف الجار، حروف النصب، حروف الجوازيم، الجوازيم حروف الجزم مثلا نقول له مين لام الى اخره، النصب ان كذا، حروف الجر هي هذه، لان الاضافه هنا لبيان الوظيفه لبيان العمل، حروف تعمل الجار. واش هو الجار؟ اذا تنظر للجر من الجانب اللفظي لانها تعمل الجر، شوف الجانب اللفظي هي انها تعمل الجر بزيد، زيد كيف نقول مجرور من البصرة، من عملت البصرة، هذا هو الجر. وجه إضافتها من إضافة الحرف لعمله. إذن الجر هنا الجر الاصطلاحي، شنو الجر الاصطلاحي؟ هو العمل المخصوص، العمل المخصوص هذا هو الجر الاصطلاحي. والجر هنا قد يكون لفظيا حمد عمرو بزيد كيف نقول لفظيا، وقد يكون تقديريا حموسى بموسى أو بالمصطفى، وقد يكون محليا محلا حل بهذا أو الذي. إذا الجر قد يكون لفظا، قد يكون تقديرا، وقد يكون محلا، هذا هو المحل. ويمكن يكون هنا الجر، يكون الجر بحسب المعنى ماشي بحسب العمل، بحسب المعنى. وكيف بحسب المعنى؟ لأنها تجره شنو تجره؟ بالمعنى للعوامل دل بالغن المعمول، معنى جلست في الدار، جلست جرت الجلوس ووصلت الدار، مررت بزيدين الباء جرت المرور وبلغت زيدين، نظرت إلى السماء كلمة إلى السماء جرت النظر ووصلت. إذن هنا واش نظرنا من جهة العمل ومن جهة المعنى؟ جهة المعنى. معنى علاش يقولوا لا حروف الجر؟ لأنها تجر، شنو تجر؟ المعاني ذل العوامل ذل بلغان المعمولات، لأن يعني حرف الجر يكون واسطة بين العامل والمعمول. بهذا المعنى سموها الإضافة، بهذا المعنى اللي انطقنا بهذا بالآخرة هي سموها الإضافة. علاش؟ لأنها تضيف المعاني للأفعال المعمولات. تهي الكوفيين يقولوا لها الإضافات. وجه تسميتها بالإضافة لأنها تضيف مررت بزيد، إذا الباء ضافت المرور إلى زيد. وهذه الإضافة هذه تكون الإضافة التفسير ماشي الاصطلاحي، التفسير المعنوي، لأنها معنى تضيف وتوصل، توصل. أو قل مثلا الإضافة تسند، معنى تسند المعنى العوامل إلى المعمولات. وإذا يسموها الحروف الصفات، يسموها الصفات. علاش يسموها الصفات؟ لأن الحروف تحدث في الكلمة معاني، معنى تحدث فيها واحد الصفة. مثلا عندما تكون مررت بزيدين الباء حدثت تعدية، ما تصبح من طنجة الميم حدثت الابتداء، ومن الناس من يقول من حدثت التبعيض، فالشني بغيت سمينة لو ثاني حدثت الباية. هذا هي شحال صحود الأسماء، حروف الجر، حروف الإضافة، حروف الصفات. أما حروف الجر جوج جهات فيها، فيها الجانب اللفظي وفيها الجانب المعنوي. شنو الجانب اللفظي؟ لأنها تعمل الجر. والجانب المعنوي هي تجر المعاني للأفعال. وحروف الإضافة هي نفس حروف الجر بهذا الجانب، هذا معنى تضيفه وتوصله وتسنده. حرف الصفات ماشي باعتبار الإضافة، باعتبار هي في ذاتها، هي عندها معاني. الصفات هي شنو عندها؟ يقدر يكون عندها الابتداء، يقدر يكون عندها التبعيض، يقدر يكون عندها البيان، يكون عندها الإلصاق، يكون عندها التوكيد، عندها، هذا هو حرف الصفات. بينما سيدي؟ نعم. ثم الحروف هذه قد تكون أصلية، وقد تكون زائدة، وقد تكون شبيهة بالزائد. هذه الحروف اللي مش نلقاوها إن شاء الله، كاين اللي أصلي، كاين اللي زائد، كاين شبيه بالزائد. شنو معنى الأصلية السياسية؟ حرف جار أصلي شي واحد مش يقول لك انت مارت بزيدين هذا الباء هذه واش حقه الاصلي ولا لا؟ غنقول له مثلا الحقيقه، قول له اشرح لي الاصلي. مثلا قل ربا رجلين، يقول لك هذا الحرف هذا واش اصلي ولا زائد او شبيه الزائد. تقدر نقول له انت شبيه الزائد، مش يقول لك وعلاش يقول له شبيه الزائد. وكفى بالله الباء، قل له واش هذا الباء حرف جرهين واش زائد ولا اصلي؟ غنقول له انت زائد، يقول لك معنى زائد. هذه خصنا ثلاثه نفرقوا بيناتهم، نفرقوا بين الاصلي والزائد والشبيه الزائد. الاصلي يكون عنده المعنى ويتعلق بما قبله، هذا هو الاصل. اذا المغرب به زيدا عند المرور وبزيد جار ومجرور يتعلق مغرب، معنى يتعلق به لان ديك مغرب هذا هو المعمول ديالها وهي ضعيفه ما وصلتش استعنت بالباء، هذا هو معنى. أنا ما غنطفو ما استطعتش فعل ماشي متعدي، ما استطعتش يوصل المفعول به، استعنت بالحرف. هذاك الحرف هذاك هو به وصلت. فإذا هنايا ما غنطفو يتعلق بزيدين يتعلق بما غنطفو. معنى إذا يتعلق أي معمول لما غنطفو. هذا يتعلق، معنى يتعلق؟ معمول. ش غيكون إذا بزيدين في محل نصب مفعول به؟ هذا ماشي يكون. معنى متعلق في محل نصب معمول به، معنى جلست في الدار، هل في الدار؟ هل في حرف جر؟ هذا اصلي، معنى اصلي عنده المعنى وهو الظرفيه وعاد يتعلق. باش يتعلق؟ تعلق كائن. هذيك ديك كائن المحذوفه توصلت بهذا بال، فان شكون عاملها؟ هو كائن. شغل كون اذا في الدار، لأن كائن هنا ماشي نعملوها شي ناقصة، غنعملوها تامة. من نعملوها تامة باش يكون هذا في محل نصب، ماشي يكون شي في محل رفعين، واش يكون في محل نصب؟ لأن كائن هنا نعملوها تامة، تامة عند الضمير المستتر خصها منصوب، هذا المنصوب ديالو. وهكذا هذا حرف الجر الأصلي. إذا حرف الجر الأصلي يكون عنده المعنى ويتعلق، معنى شوف المعنى باش مش نفسه، لكن الابتدال ابتدال، لكن التصبعيد التصبعيد، لكن البيض. التعلق خصك تدبر له العامل، خصك تدبر له العامل. العامل يقدر يكون مذكور، يقدر يكون مقدر، المهم العامل، يقدر يكون ملفوظ على حسب المقام. هذا يقول له أصلي. الزائد ما يتعلق ما عنده معنى. مثلا ما جاء ان ميم بشيرين، هاد ميم بشير ما تقولش انت مين عند التصبعيد، هذه ما كايناش. ما تقولش مين عند الابتداء، هذه ما كايناش. ما تقولش مين عند الباين، لا ما عندهاش. ما تقولش مين عند الظرفيه، لا ما عندهاش. هذا المعنى ما كاينش. وعاد ما تقولش هذا الجار والمجرور يتعلق بجاء انا، قول شي هذا. شنو اذا مش يقول هذاك بشيرين فاعل هذا. ما جاءنا بشير، هاد با جاءنا بشير غير ناكدوا، بحال اللي مش نقولوا ما جاش البشير لم يجيء البشير لم يجيء البشير، جبنا من عطينا التوكيد من هنا، المقصود التوكيد فقط، مع الطلاسه بعيدا ولا ولا ما عندناش شي حاجه زايده على التوكيد، ناكدوا بها المقام. شنو تكون هي؟ هذا الحرف الزائد يكون واسطه بين عامل ومعمول. شنو يكون هو؟ واسطه بين عامل ومعمول. فين العامل؟ جاءنا. المعمول هنا بشير، هذا الفاعل. كفى بالله شهيدا، بالله هذا الباب تقول فيه هذا عند الالصاق عند الاستعانه، لا ما عنده والو، هذا توكيد فقط. اي والله شنو الفاعل؟ فاعل كفى، الباء غير مقحمه، يقولوا مقحمه بين العامل والمعمول. فهمنا اذا الزائد، هذا هو الزائد. الشبه بالزائد، الشبه بالزائد يكون عنده المعنى ولكن ما يتعلقش، المعنى موجود ولكن ما يتعلقش. معنى ما يبغي يفسر له المعنى، هذا وجد عنده المعنى، ولكن باش يطلب يتعلق بعامل هذه ما كايناش. حرف الجر الزائد لا تشوف انت شنو المعنى ديالو. مثلا خلا عندها استثناء، ولكن بناء على انها شبيه بالزائد ما مش يتعلق. مثلا ربا عندها تقليل، ولكن بناء على انها شبيهه بالزائد ما تتعلقش. مثلا ولا مثلا مثلا حد لا شيء للعامل، لعل بناء على انها من حقوق الجار، لعل ابي، لعل تصرف في كاينه، ولكن ما حتى لا شيء على العامل، حتى للعامل ما كان. هذا هو شبيب الزائد. شبيب الزائد حل وسيطه، المعنى موجوده ولكن العامل ما كاينش. وشنو غيكون هو ما بعده؟ ما بعده تشوف المقام ديالو شنو هو. لكن المقام ديالو من المبتدا راه مبتدا، لكن المقام ديالو من خبر خبر، لكن المقام ديال المفعول مفعول، شوف شنو هو. مثلا رب رجل، شوف رب رجل جاءني، لا لا مبتدا هذاك ما بعده خبر. رب رجل لقيته، إذا رجل مفعول به لقيته، رب رجل لقيته من باب الشغل، هذا من باب الشغل يعني لقيته منصوب من باب الشغل. هذا لا تشوف هو المقام ديالو شنو هو. رب رجل جاءني أو رب رجل عندي، مثلا رب رجل عندي هذا مبتدا وعندي خبر. رب رجل لقيته أو أعطيته أو كلمته، شنو يقول؟ مفعول به. رب رجل لقيته هو أعطيته، لأن فعل مشغول، شنو يقول هذا؟ باب الشغل. معنى إذا تبين بأن هاد رجلين ما عندها لا عامل لا والو، هي على حسب الحق ما عمل والو، ما يطلب لا تعليق ولا والو. هذه هي حروف هذا هي ثلاثة الأقسام حروف الجر. المصنف عدد، قال هاكا، هاكا يقولوا لا اسم فعل. شنو هاكا؟ خذ هاكا. المصنف دي يعطيك ويقول لك شبه، لا تشبه انت منه، خذ منه هاكا كذا، اي خذ مني كذا. اسم فعل بمعنى خذ. والكاف اللي فيه هنايا شكون هنا اسم فعل؟ ها ماشي التنبيه، لا ها اسم فعل ك، هذاك هو حرف خطاب ماشي مفعول به، لا حرف خطاب. لان لك المفعول به ماشي يكون هاكا، الكاف ماشي يكون مفعول به، ماخذ معنى المخاطب هو غير خذ. خذ حروف الجر، حروف الجر مفعول به، ها اسم فعل، والكاف ماشي مفعول، ماشي مفعول هذاك، هذا حرف خطاب. وها فيها الضمير مستتر، خذ انت. ها اسم فعل فيه الفاعل مستتر هو الضمير، والكاف كاف الخطاب، وحروف مفعول به. ما تجيش الكلمه تقول انت هاكا وتقول له هاكا مفعول به، اي وحروفها اش غتكون ديك الوقت؟ تقول له فاعل، واش الكاف يكون فاعل؟ كيف ما يكونش فاعل؟ كيف ما يجيش في اللغه العربيه الكاف؟ اما يكون في محل جر وفي محل نصب. فاذا كاف هنايا من حروف حرف خطاب، هو ليس اسما. وفين الفاعل؟ لا الفاعل مستتر، مستتر ها، لان هذا بمعنى اسم فعل، اسم فعل بمعنى الامر، وما يكون اسم فعل هذا يكون عنده مستتر. ثم الحروف هذا مفعول به، كاف كاف الخطاب، والكاف الخطاب دي يكون في أربعة المسائل، منها في هاكا وفي رويداكا وفي ذلك وفي إياكا وأرايتوكا أو رايتاكا. هذا هو الكاف اللي يكون الخطاب. كيف الخطاب عنده خمسة الكلمات، الكلمة الأولى هاكا اسم الفعل، الكلمة الثانية في الضمير المنصوف إياكا، معنى في ما كان إياكا إياكي شي يكون حرف خطاب. كذلك في ذلك اسم الإشارة، معنى في ما كان اسم الإشارة يكون حرف خطاب. كذلك في أرأيتك، أرأيتكما، قال أرأيتك الذي كرمت عليا، قل أرأيتكم وليتكم عذابكم، هذيك أرأيتكم وراء في إنما يستجيب جوج. قل أرأيتكم إن أتاكم، قل أرأيتكم، شو اسم هذاك؟ كيف الخطاب؟ إذا كيف الخطاب وش اسم مفعول به؟ ما يمكنش، لأن إذا أتى خطاب هذاك الفاعل، والكاف ماشي يكون مفعول به، ماشي يكون اتحاد الفاعل والمفعول، واتحاد الفاعل والمفعول يكون ما يكونش. اذا ما تجي ما غلطش نقول قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه، لان خاطئ نقول له ارايت الفاعل والكاف مفعول به. علاش؟ علاش؟ لان التاء الخطاب والكاف الخطاب، اذا ماشي يكون اتحاد الفاعل والمفعول. هذا ما كايناش في اللغه العربيه الا في مواضيع ظن واخواته، هذا ما كايناش في اللغه العربيه. إذا هذه التاء هذه هي الفاعل، والكف حرف خطاب، سواء كان هذا المفرد أو التثنية ولا اللي كان. وش ديك أرأيتك باش تفسر؟ يفسر بأخبرني. دائما ملي نقول للإنسان أرأيتك تقول له أخبرني، مثلا الصحابه كانوا يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتك يا رسول الله كذا كذا، أرأيت يا رسول الله، يقول له وقلنا أخبرنا هذا المعنى. وشو السبب الذي يجي العباره عن أخبرني بأرأيتك؟ لأن الخبر يستلزم رؤيه، لأن السيد يرى ليخبره، يشوف واحد الحاجه ويخبر عنه. فالتعبير هنا على عن الخبر برؤيه، لأن رؤيه الخبر من لوازم الرؤيه، لأن الإنسان يرى ويقول للناس، يقول أنا شفت كذا كذا كذا كذا. هذا هو السر في التعبير عن أخبرني برأيتك. هذه شحال الكلمات؟ خمسة. الكاف فيها حرف خطاب ماشي اسم، حرف خطاب. ثم عدد المصنف هذه الحروف الجار، من إلى حتى خلا حاشا عاد في عن على مذ منذ ربا اللام كي و القسام تاء القساس الكاف الباء لعل متى. شحال هذه الحروف؟ 20. هذه 20 حرف، 20 حرفا. كاين اللي يزيد لولا بتقييدات، كاين اللي يزيد ها في التنبيه، كاين اللي يزيد للاستفهام همزه في الاستفهام، كاين الى اخره. كاين الحروف المزاد، الا ان هذيك ديك الزياده قليله وتفصيلات وماشي هكذا، لان كاين اللي يوصل هذه الحروف 32 كل واحد شحال اللي يوصل. ولكن هذه الحروف المشهوره، هذه الحروف اللي تكلم عليها المصنف هي المشهوره. واضح نعم سيدي؟ واضح. شنو بقى لنا؟ بقى لنا خلا وحش وعاد، ما مشي تكلمش عليها هنايا، معنى ما مشي تكلمش على الخصائص وعلى المعاني، معنى واش تختصوا بالظاهر تختصوا بكذا تختصوا، ما يتكلمش وما يتكلمش على المعاني واش عندها الاستثناء ما عندهاش الاستثناء. علاش؟ لان تكلم عليها في باب الاستثناء. هذه الثلاثه ما مش يتكلمش عليها المصنف. شكون اللي ما مش يتكلمش؟ ما مش يتكلمش عليها من جوج جهات. اولا مش يتكلمش من الخصائص اللي عندها، وما يتكلمش من المعاني اللي عندها. شنو السبب اللي ما تكلمش من الخصائص اللي عندنا والمعاني؟ لأنها تقدم. شنو الخصائص؟ هي تختص بالظاهر، هذه من الخصائص. ومن المعاني إخراج. شنو عند المعنى؟ إخراج. معنى هذا خرج، حتى عادة خرجت، خالة خرجت، حاجة. إذن هذه هي المعاني. خصائصها هو أنها تختص بالظاهر، ثم المعاني إخراج. هذه ما تكلمش عليها المصنف. كذلك المصنف ما تكلمش على لعل ومتى، وشنو ما تكلمش كي، هذا من ثلاثه ما تكلمش عليه. لعل ومتى وكي ما تكلمش عليه، كي لان سياتي ان شاء الله الكلام فيها ماشي يكون في في في في, في اعراب الفعل، ما تكلمش عليه. لان كي شنو عندها؟ يكون عندها التعليل، يكون عندها التعليل، وغالبا تكون عندها مواضيع ديال الجر، تكون ديال الجور مثلا مع المصدريه مع ما الاستفهاميه مع الفعل اللي يكون انوى ما بعده، هذا يكون المضاد ديال اللي يكون هي. هذه كي التعليليه. اذا كي التعليليه المصنف ما تكلمش على بال على الاختصاص والمعاني. الاختصاص باش تختص مثلا تدخل على من الاستفهاميه ما المصدريه ما المصدريه ها وان مصدري، هذا المضاع ديالها، هذه هي الخصائص ديالها. وشنو هي عند المعنى؟ التعليل. المصنف ما تكلمش على الخصائص وما تكلمش على المعاني، اما المعاني هي التعليل، والخصائص هي تختص بما الاستفهاميه وبل ما المصدريه وبان، معنى تدخل على اما ما بعد الفعل ما يكونش منصوب بها، يكون منصوب بان. واضح العباره؟ هذا لعل ما تكلمش عليها. علاش ما تكلمش عليها؟ الجر بها قليل، وهي ايضا باش تختص بالظاهر. وشنو المعنى؟ ترجي. المصنف ما تكلم على المعاني وعلى الخصائص. كلمه مات، كلمه مات المصنف ما تكلمش عليها. علاش؟ لان الجر بها قليل. واذا تكون اخرج ما اخرجها مات من كمه، فحال يقول من كمه، اذا تكون ديك مات بمعنى مين. فاذا شحال الحروف ما تكلمش على المصنف؟ ستة. بالنسبه لخاله وحشه وعادات ما تكلمش عليها، لأنها تقدمات في بابي معنى الكلام عليها من جوج مايل واخا اختصاصها هذه ما تكلمش عليها. بالنسبة كي ما تكلمش على الخصائص وما تكلمش منها. المعاني هي التعليل والخصائص هي لكم مع المال السفامية مع المصدرية المصدرية وسيأتي تفصل فيها إن شاء الله في في في, في أعراب الفعل أن كي كين كي بمعنى المصدرية كين كي التعليلية المقصود هنا ماشي كي المصدرية كي التعليلية هنا وكين كي اللي مختصرة من كيف لا تهدك مع النغاء ماشي دخلي هنا كي التعليلية المقصود هنا ما تكلمش المصنف على اختصاصها ما تكلمش على معانيها. بالنسبة لعل كذلك ما تكلمش على الخصائص ما تكلمش على العمل علاش المعاني لا المعاني هي الترجي عندها الترجي وهي من نوع حرف الشبيه بالزائد. وبالنسبة كذلك المتى ما تكلمش عليها نجرمها قليل شحال قوي إذن 14 الحروف اللي بقوا هذا 14 الحروف تنقسم إلى قسمين كاين اللي يختص بالظاهر كاين اللي يكون مطلقا اللي يكون مطلقا هو من وإلى وفي والبا وعلى وعن واللام شحال هذا 7 هذه يكون مطلقا هذا شنو مطلقا تكون مع الظاهر ومع الضمير إذا هنا ما تقولش مختصة لا مطلقا معناها تكون في جميع الأنواع كما تكون مع الظاهر مثلا في القرآن منك ومن نوح شوف منك ومن نوح إذا منك ومن نوح شنو جرب منك بالنسبة للضامر ومن نوح بالنسبة للظاهر مثلا اللام إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم إلى الله شنو جرب وإليه مرجعكم ضامر مثلا في وفي الأرض آية في السماء هذه في الظاهر وفيها ما تشهيه الأنفس شنو فيها وفيها ضامر مثلا آمنوا بالله وآمنوا به آمنوا بالله مع مني آمنوا به أو آمنوا برسوله أو كذا كذا مع الظاهر مثلا على عليها وعلى الفلك تحملون عليها مع لبن على الضامر وعلى الفلك لا تركبن طبقا عن طبق طبقا عن طبق مع ابني مع الظاهر رضي الله عنهم رضي الله عن المؤمنين رضي الله عنهم ابن مثلا إلا له ملك السماوات له مع ابن ضمير لله ما في السماوات وما في الأرض معدن هذا هو السبعة إذا السبعة مطلقا المصنف ما تكلمش على الاختصاص ديال علاش لأن تكلم غير يختص بالظاهر والباقي سكت عليه لأن معروف هذا لأن لا تكلم على هذاك معروف شنو بقى قلنا السبعة السبعة باش تختصوا أول الاختصاص الأولي بأنها بالظاهر قال المصنف بالظاهر أخصص مذ ومنذ حتى الكف الواو ربا التا شنو سبعة هاي صافي هذا هذه سبعة اخصص منذ حتى الكف الواو ربا التا بس اخصص بالظاهر هذا البلي خصوص بالظاهري الباء دخلت على المقصور عليه كيف الباء دخلت على المقصور عليه لأن هذه السبعة هي اللي تختص بالظاهري ماشي الظاهر خاص بها واش الظاهر هو اللي خاص بها ما يكونش في شي حروف أخرى هي اللي مختصة بالظاهر أما الظاهر يكون معها ويكون مع غيرها إذن هذاك اللي يكون معها ومع غيرها يقولون المقصور عليه وهي شنو تسمى الحروف مقصورة فالحروف مقصورة والظاهر مقصور عليه والقاعدة في المقصور عليه يتعدى هذا ويتعدى غيره معنى الظاهر يكون مع هذه الحروف ويكون مع غيره هذا هو المقصور عليه المقصور عليه يوجد في هذه الحروف ويوجد في غيره ولكن المقصور لا يوجد إلا في هذا المقصور لا يتعدى والمقصور عليه يتعدى هذا هو الفرق بينهم. باش غنفكوا بين المقصور والمصالح. المقصور والمقصور يختص به. اذا هنا شكون المقصور؟ المقصور هي هاد الحروف السبعة، هذيك مقصورة لا تتعدى الظاهرة، ولكن الظاهر كما يكون فيها يكون في غيرها. وعلاش تختصوا هنا شحال هذه من سبعة؟ سبعة. نزيدوا لعل وكي ومات شحال مش يوليو؟ عشرة. زيد ديك خلا وعادة 13. كل شيء خاص بالظاهر. هذه الحروف هذه زيد عليها كي ولعل ومتى، زيد عليها هذه خلا وعادة اللي قلنا قبيل تاهي مش مش يولي 13. إذا 13 الحروف كلها مختصة بالظاهر. وشنو السبب اللي اختصت بالظاهر؟ لا تجرم، قال لك لي ضعفي كل منها باختصاصه بقبيل. شنو السبب اللي اختص بالظاهر؟ لأنها هي ضعيفة. واش وضع فيها؟ كل واحد اختص واحد جهة دون جهة. مثلا كاين اللي عنده الزمن حمل ومنذ، كاين اللي عنده المنكر حربة، كاين اللي عنده الآخر أو متصل بالآخر حتى، كاين اللي عوض عن غيره بحال من باء القسم لا أصلا فيه، أو كاين اللي عنده الغرابة للجر بحال ديك لعل، أو كاين بتأديته الاجتماعي مثليني كاكا، لأن يعني مشي الأمنسة الكاف يدخل عليه يقول كاكا كاكا ماشي اجتماعي مثليني. هذا هو المانع من الضمير. هذا الشيء اللي ذكرنا دابا هو المانع من الضمير. مثلا هي لما اختصت بجانب دون جانب ولا ضعيفة ما عندهاش التصرف. مثلا منذ ومنذ عند الزمن، والزمن خص يكون ظاهر. مثلا رب تختص بالنكرة، والنكرة ما يمكنش يكون بها ضمير. مثلا الآخر حتى وذيك الشيء باش تختصوا حتى بالآخر متصل بالآخر. مثلا كاين اللي عوض عن الباء بحال ديك الواو، الواو ذو القاسم ماشي عوض عن الباء. مثلا والعصر بحال أقسم بالعصر، والعصر بحال يقول أقسم بالعصر. كاين اللي يكون عنده الغرابة بالجار بحال ديك لعل مالا، هذا حد ما تساوي داك الشيء هذاك غريب الجار. كاين اللي ماشي يؤدي إلى اجتماعي مثليني شكون هو؟ كاف، لأن الكاف ماشي يقول أنت كاكا، هنا ماشي شاف. أما كافو سدا للباب، لما سدا للباب جعلنا ممنوع، هو اجتماعي مثليني فيه يتصور مع الكاف، ولكن باقي ما داك الشيء، ولكن حنا طاردا للباب جعلنا الضمير ما كاينش. بين عام سيدي هذا هو السر في الظاهر. هذا قول الإمام رحمه الله بالظاهر خصوص منذ ومنذ حتى، إلا أن حتى إن شاء الله سيأتي في حروف الفعل يكون عند الظاهر. الظاهر قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. الظاهر ديالك كيف يكون صريحا ومؤولا؟ شنو صريحا؟ الاسم هيدا واضح الاسمية بحال ايش؟ حتى مطلعي، حتى الليلة، حتى غروب الشمس، حتى شي اسم. هذا كاين المؤول، المؤول هو اللي كنا نقولوا دي آن وأول آن كذلك كذلك. لا مثلا دي كون هنا حتى دخلت على آن وآن والفعل، هذاك آن والفعل، الفعل اللي يتسبك بالمصدر اللي يولي المجرور كيف انه مؤول. معنا في الأول ما دخلتش على في الظاهر ديالها، ما دخلتش على ليست، ولكن المعنى ديالها الى الاسم. حتى تفيئة الى تفيئة، اذا تفيئة دخلت على الفعل، ولكن حتى تفيئة الفعل الى فيئي، حتى الفيئي بحال هذا، حتى رجوعي نبغى عليه حكيف، حتى يرجع، حتى يرجع، حتى رجوعي الماء ديالها الهام. الكف، الكف واضح، الكف يدخل على الظاهر. الواو القسم، الواو باش يكون قسم، الواو ما يكون الا في القسم. ربا سياتي ان شاء الله في النكره. التاء كذلك يكون في القسم صح باين. ثم المصنف هذا الشيء اللي خصصناه للظاهر، كاين اللي ماشي يختص بواحد الجهه، واحد جهه من الظاهر، هذا اللي يختص بالظاهر. ثم هذا اللي مختصص بالظاهر هي سبعة، كاين اللي يختص ماشي بكل الظاهر، لا بواحد جهه من الظاهر. واش بكل الظاهر ولا بواحد جهه منه؟ واحد جهه منه. مثلا وخصص بمذ ومنذ، هذا بمذ ومنذ هذا يخص بالزمن. قال وخصص وقتا، شوف وخصص وقتا بمذ ومن ذو، واقصص وقتا بمذ ومن ذو. هنا البعلة من دخلت، دخلت على المقصور، قبائل دخلت على المقصور عليه. هنا على من دخلت؟ علاش؟ لأن مذ ومن ذو هي اللي خاص بالوقت، ماشي الوقت خاص بها. هنا الباء دخلت على المقصور، لا على المقصور عليه. وبربى باش مختصة بالمنكر، والتاء باش مختصة باسم الجلالي بالله، ماشي بالقسم، لا بواحد النوع من واش في مكان القسم ولا خاص باسم الجلالة؟ خاص بالجلالة. وربى، وربى قليلة، قلت الله وقلت ربي. وشكون بقى تسمى الواو؟ الواو مالو هذاك؟ لا اي ظاهر هذا؟ الكاف مالو؟ لا اي ظاهر، حتى اي ظاهر. لان لما بينا بان مذ ومنذ باش خص بالوقت، ربا باش مختصه بالنكره، التاء باش مخصه باسم الجلاله، وهم شحال هذو؟ ثلاثه. شنو بقى لنا تما؟ بقى لنا تسمى الكاف، الكاف باش يختص الظاهر. بقى لنا تسمى الواو مالو؟ اي ظاهر. بقى لنا تسمى حتى، اذا حتى تدخل على جميع انواع الظاهر، والكاف يدخل على جميع انواع الظاهر، والواو كذلك. مثلا الواو قل والليل والفجر والنهار والعصر والتين والمصلاة والذريات، فهمتي شو؟ والشمس والقمر، تدخل على الظاهر في مكان. حتى قل حتى مطلع الفجر، حتى كذا، حتى القوم، حتى تدخل في مكان. الكف كذلك، قل كالشمس كالقمر. فهذا الحروف الأربعة عامة، شنو هي؟ بالنسبة للواو، وبالنسبة للحتى، وبالنسبة للكف. هذا ثلاثة. ما لا هذه؟ هذه واش تختص بنوع من أنواع الظاهر أو بكل الظاهر؟ ولكن بالنسبة ذو ومنذ ومنذ خاص بالوقت، وبالنسبة للربى خاص بالنكير، وبالنسبة للتاء خاص باسم الجلالة. خصم الجلالة الله أزيد عليه ربي، ولهذا قال والتان. قال الإمام وما روا من نحو ربه فتان نزهون. معنى وما روا، ما جاء في الأشعار العربية ربه، على من دخلت؟ على الضم، على قليل هذا. وما جاء في اللغة العربية كها، شوف كها ما لهذه؟ فالضم قليل، كها قليل، معنى كها جات دخلت على الضمير، هذا قليل. وربما دخلت على، إلا أن من ناحية الربا الدخول ديالها على الضمير هو قليل قياسا من ناحية الاستعمال الموجود. القلة هنا مختلفة، القلة هنا في ربه واش من ناحية القياس ولا من ناحية الاستعمال؟ قياس. أما الاستعمال الموجود بخلاف كها لا، قلت الاستعمال قليل، هذا الاستعمال ما عندوش يعني. هاد كلمة هاد منذ لدخل الاسم الظاهر الضمير، والظاهر شنو خص يكون؟ خص يكون وقت، وذيك الوقت خص يكون متصاغف، ما يكونش منك الجامد، ما يكونش مثلا في حائن ذكاء، ما يكونش بحال الصحراء. وخص يكون ماضي، معناها خص يكون داك الشيء ماشي باقي عاد يكون، لا خص يكون ديك الزمان امضى او في الحال، معناها منذ الجمعات، الجمعه جازت، منذ يوم الخميس، أو منذ يومنا هذا. أما منذ رمضان، لرمضان باقي ما جاء، ما يكونش، فهمنا هذا؟ إذا هذا منذ باش تكون مع الظاهر الضمير لا، والمراد بالظاهر سيكون وقتا، ما يكونش غير وقتا. والوقت من الوقت هذا؟ متصاغف، لا متصاغف بعدك، سيكون متصاغف، معنى متصاغف يأتي مرفوعا وكذا وكذا. أما إذا كان في صحارى ولا شيء ما يدخلش، أو أمامه ولا لا، خص يكون صح. ثم خص يكون متعين، ما خصوش منذ يومين، لا منذ اليوم أو ما يجيش منذ وقتين، لا خص يكون معين. شنو خص يكون هذا؟ معين، ما نقولش منذ وقتين، منذ لحظتين، هذا ما يصحش، خص يكون معين. وخص يكون داك الشيء مضى، منذ الجمعات، منذ الخميس، مضى، أو يكون دابا، منذ يومين هذا، منذ شهرين هذا. أما منذ شو الباقي على الماجي تكون هذه؟ العامل اللي ماشي يكون، العامل اللي ماشي يدخل على هذا منذ، خص يكون ماضي، خص يكون ماضي منفي مكرر، ما رأيته وما جاء وما سجل، الفعل الماضي منفي ويتكرر ديك اللي عندنا رايتو هو غير تكرر سيرتو ما سيرتو او لا سيرتو يتكرر لا الا ما كاينش الفعل يتكرر لا خصو يكون ماضي ويتكرر ويكون مثبت ولكن متطاول لان سيرتو والسيرته من لا ماشي من تنظر بيضاء اما قتلت الدقه وحده منذ قتلته ما تجيش لان قتلته دقه وحده خصو يكون الفعل حتى اذا كان مثبت كيف تقول متطاول معنى ممتد معنى السير ولا عنده الوقت موجود هذا كل يدخل اما اذا كان ما عنده شيء الامتداد ما يدخلش هذا هو هذا قول المصنف رحمه الله وما روى من نحو ربه كذا ثم هذه كلمه رب رب تختص بالنكره ذيك النكره خصها تكون موصوفه في الغالب في الغالب خصك تقول رب رجل كريمين رب رجل بخيلين رب رجل شحيح خصك تقول هيدا الا اذا كان ذيك المجرور رب عالمتين رب عالمين رب كاسيتين هذيك واخا واخا ما تشوف شي صفه تكون هي بيد صفه هذيك النكره كيف خصها تكون ولا كان هي بيد صفه ما محتاجش في الغالب خصك تقول رب رجلين وتزيد عليها تقولش رب رجل سكوت رب رجل كريمين رب كذا ثم ذي يكون عند الصدارة شنو عند الصدارة معنى ما تجيش هي في الأخر ذكرة معنى ما تجيش لقيته على الربا لا ربا رجل لقيته هي عند الصدارة واش تجي هي بعد العامل ولا قبل العامل لا قبل العامل وسيكون الفعل ديال المذكور سيكون ماضي تكون لقيته ماشي يلقى أو لا سيلقى سيكون ماضي لأن الفعل اللي ماشي يكون مسلط على ما بعدها كيف سيكون ماضي المدخل ديالك كيفاش يكون هي اما مبتدا او لا مفعول به او الشغل واحد من جوج هذاك اللي غتدخل عليه هو باراشولين شوف انت الا كان تما شي فعل لازم او ما تماش الفعل راه مبتدا الا كان الفعل متعدي وما عندوش الضمير راه هي مفعول به الا كان عنده الضمير يكون باب للشغل هذا هو الاعراب واذا تدخل على الضمير نعم الضمير من ناحيه القياس شنو شذوذ من ناحيه الاستعمال كفره هنا ملي تدخل على الضمير الضمير خصو يكون مفرد هذا ما يمكنش نقول رباهما رباهم رباها لا رباه يلزم الافراد والتذكير شنو كيف تجيب الضمير تجيب الافراد هنا رباه دائما ثم ماذا تجيب انت رباه لابد من تمييز تسميز ضروري سنجيبو التمييز هذاك التمييز اللي نجيبوه واذا نجيبوه موافقنا الضمير او موافقنا المعنى اللي نهضرو عليه نهضرو على الوفاق نقدر نقولو رباه رجلان نقولو رباه رجلين نقولو رباه رجالا يعني ما يجيش مطابق مع الضمير يجي مطابق مع المعنى اللي نتحدثو عليه لا بد ولا معنى اذا الضمير يلزم الافراد والتذكير ولكن التمييز يلزم المطابقه للمعنى يعني يمكن تقول لا رباه رجلين يمكن يمكن تقول رباه امرأتين يمكن قل رباه امرأتان ممكن قل شي رباها امرأتان لا قل رباه امرأتان هو الضمير شي يلزم الإفراد والتذكير ولكن التمييز ماشي لي طبق الضمير شي طبق المعنى اللي تتحدث عنه وخص يكون الضمير التمييز مأخر ما يجيش ما يتقدمش على ربا ما يجيش مثلا رجلا رباه لا بد يكون مؤخر اخر هذا هو وشنو المعنى ديالها قيل التقليل قيل التكثير قيل خلاف قيل كذا على حسب فيها اقوال هذا هو هذا ما يتعلق ب ثم قال الامام رحمه الله بعض وبين وابتدي في الامكنه علاش مش بدا يتكلم المصنف معنا الان تكلمنا على العمل وتكلمنا على الاختصاصات ومشي بداو نتكلموا على المعاني كان هذا الكلام مع حروف الجر ثلاثة جهات شنو من ثلاثة جهات من جهة العمل والوظيفة ومن جهة الاختصاص ومن جهة المعاني إذا فرغنا من جهة الوظيفة هي هذه كحروف الجر شو اسم هذا الوظيفة معنى الوظيفة الجار تكلمنا على الاختصاص قلنا كاين اللي يكون عنده الضمير والظاهر كاين اللي عنده الضمير كاين عنده واحد جهه من الضمير ها كاين اللي عنده الظاهر وكاين اللي عنده واحد جهه من الظاهر مثلا منذ ومنذ شنو عنده واحد جهه من الظاهر ماشي في مكان الظاهر. ربا شنو عندها؟ واحد جهه من الظاهر ماشي في مكان الظاهر. انت شنو عندها؟ واحد جهه من الظاهر ولكن الكف لا في مكان الظاهر. الواو في مكان الظاهر وحتى الا ان حتى تزيد المؤول يعني صرد البال معنى ظاهر صاغر وظاهر مؤول. ثم الان فراغنا فاش غندخلوا المعاني ماشي كنا نقولوا بان الذي يقولوا لا حروف الصفات. علاش يقولوا لا حروف الصفات؟ على حسب ديك المعاني اللي تحدث في الكلمه. وثم هذا اللي يكون عنده المعاني ماشي الزوائد. الزائده ما يكونش عنده حروف الزائده ما عندهاش المعاني اللي خصها تدور البلدي. معنى اذا الزائد الكف مثلا اذا كان زائد ما عندوش المعنى. اللام اذا كان عنده زائد ما عندوش المعنى. الباء اذا كان زائد ما عندوش المعنى. إذا من إذا كان عنده زائد وكفى بالله الباء ما عندهاش معنى. ما جاءنا من بشير ما عندهاش. الكف إذا كان زائدا ما عندهش المعنى. اللام لم يأتي إن شاء الله اللام زائد يكونش عنده معنى. هذا ما يكونش عنده المعنى. شحال هذا؟ أربعة. اللي يكون عنده شبيه بالزائد الشبيه بالزائد هي لعل عند المعنى. رب عند المعنى. خلا وعد وحش حروف الاستثناء عند المعنى. شحال هذه الحروف؟ خمسة. إذا خمسة الحروف عند المعنى ولكن ما لا تتعلق في هذه شبيه بالزائد. وأربعة الحروف مثلا ما لا زائدة ما عندها معنى ما لا تتعلق والباقي المصنف مش يتكلم على هذه الحروف اللي عند المعاني. معناه هذا مش يتكلمش على الزائد مش يتكلمش على شبيه الزائد. علاش مش يتكلم؟ على الأصل. بدأ المصنف رحمه الله بالأصل قال باء. نعم هذا ما يكون هذاك ما يكون هذاك ما يكون يتعلق يكون على التمثيل يكون ولكن في بعض الأوقات إذا كان زائد ما مش يكونش عنده شبه يكون زائد هذا يكون نشبه يكون يتعلق يكون بعض وبين وابتدئ في الأمكنة. وهذه القضية هذه الحروف المصنف ذكر ماشي كل المعاني بعض المعاني وذكر كل المعاني ولا البعض بعض المعاني معنى كأن المصنف يذكر لك بعض الأمثلة ماذا معنى يحيط في جمع الجواب يذكر واحد الكمية كبيرة هذه الحروف. وكاين مصنفة كاين منظومة تتكلم على هذه الحروف وكاين الكتب اللي مستعزة فحال المغني اللبيب في عن كتب التعاريف هذا هو اللي محيط بحروف حروف معاني مزيان. أما دابا الألفية هنا ذكرت بعض المعاني ما ذكرش كل شيء وهذا الأزهري التصحيح اللي يزيد على هذه المعاني. الإمام الصبان يزيد المعاني الحاشية الخضراء عاود تزيد ما تزيدش. المهم اللي يجيب المعاني بزاف هنايا هو الإمام الصبان الأشمولي وياله الأزهري التصحيح. واللي مخصص في هذه المعاني هو الإمام المغني هذاك جميع المعاني ماشي غير الحروف الجار في مكان الحروف أي حق يتعرض له ويبسطوا المعنى ديالو كل حق إلا ويكون فيه ضغط كبير. دابا المصنف بدا بهنا هنا شنو قال؟ ضاعف أي تصبعين بين أي الباين ابتدي أي الابتداء. الابتداء عمل له المواضع في الأمكنة وقد تأتي لبدي الأزمنة وعمل الزيادة وزيدة لأن الزيادة هي عد لأن الزيادة ما يكونش شيء معنى زائد على التصبعين. زيادة غير وسيطة بين العامل والمعمول في الزيادة والشروط ديالو في ذلك الكل. ثم تكلم على البدلية في قول الإمام ومن وبائم في من بدلا هذه المعاني دي فهمنا؟ المصنف تكلم على المين أولا التصبعين وتكلم على الباين وتكلم على الابتداء والابتداء عدد له المواضيع ديالو فاش الأمكنة والزمن. والأمكنة هنا ماشي مقابلة الزمن لا الأمكنة تدخل فيها حتى الأشخاص أما يكون شي زمن المكان هنا أما يكون شي زمن انا غنبينو ان شاء الله. معنا لا بغيت تقول ابتداء في الامكنه وابتداء في الاشخاص وابتداء في الازمنه. الابتداء ثلاثه، ابتداء في المكان وابتداء في الشخص وابتداء في الزمن. زيد الكون زيده، زيده ما عندهاش التصعيد، ما عندهاش البيان، ما عندهاش كذا، وبين الشروط فاذا الكون فينا فين وشبهه كذا كذا كذا، غنبينو. زيد عليها المعنى من شفتها، ومن وبين في من بدل. الامام الخضري زاد زاد هنا الظرفية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو في يومي، وزاد التعليم مما خطيئة مغيق وادخله، زاد المجاوزة قد قلنا في غفلة، وجاء للاستعانة كبين ظهورنا من طرف خافي، وزاد للسعلة ونصرنا من القوم أي على القوم. شحال من المعاني؟ 10 في المعاني اللي مذكورة في الخضاري بين الشاعر، خذ 10 بالمعاني. واضح؟ أولا تصبعي ذا واحد، الباين أجوج، الابتداء ثلاثة، الزيادة 4، زيد عليها من للبدلية شحال هذا؟ 5. زاد الإمام المحاشي الظرفية إذا نودي للصلاة من الجمعة، زاد التعليم ما خطيئة مغيقه، زاد المجاوزة قد كنا في غفلة من هذا، والاستعانة كالبائي. غنشوفوا المعاني. مثلا التصبعيد، التصبعيد قل أخذت من الدرهام. شنو كلمة أخذت من الدرهم؟ أخذت بعد الدرهم. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول، معنى من الناس من يقول، بعض الناس يقولون. وهنا باش تضعف انت القاعدة هذا من التصبعيدية، هو حيد من ونزل البعض ويجي مزيان، حيد كلمة من ونزل بعض معوضة. إذا ومن الناس يقول بعض الناس، وفين البذور الكلام هنايا؟ من يقول، لأن هذاك المبتدا، وفين الخبر؟ ومن الناس. هنا ذي كن ما قبلها هو أقل مما بعدها. شكون ما قبلها هنايا؟ لا، ما قبلها هو من يقول، لأن هو المبتدا، من يقول هذاك هو ما قبلها، ومن الناس هو ما بعدها. إذا هنا ذي كن اللي قبل منا أقل منا، هذه القاعدة ديالو. فباب التصبعيد حيد كلمة من وعمل كلمة البعض وجي معوض. أخذت من الدرهم أي أخذت بعض الدرهم. وعلامة أخرى هو اللي يكون ما قبلها ماله أقل. هنا ومن الناس من يقول، فين المبتدا؟ وفين الخبر؟ إذا من المبتدا هو الأولي. إذا من يقول أقل من الناس، لأن الناس هي اللي كاين اللي يقول كاين من اللي يقولش. شكون اختار؟ واش الناس او من يقول؟ لا، اللي يقول اقل، لان هنا من يقول يؤمنون بالله هذا منافق، هذا وماشي الناس كلهم منافقون. هذا هو التصبعيد. وهذا التصبعيد هذا كاين اللي يقول اسم، منهم ربما الامام الزمخشري رحمه الله يقول اسم، من التصبعيديه اسم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. هذه من التصبعيدية. البيانية، البيانية فاجتنبوا التامين لو ثاني. وهنا العلامة، العلامة من البيانية لكن تسمى المعرفة نزل الذي وجمع وطمئة، لكن المعرفة مش تنزل كمش القل. فاجتنبوا الذي هو الأوثان وجمع وطمئة، معنى غيت هو الأوثان، لأن بين الباية، لأن الباية تفسر، تفسر غيتسا. ولكن نكرة، لكن نكرة ذا تفسر بالمبتدا بالضمير والمبتدا والخبر، صحة الإخبار عنها بما بعدها. مثلا في حال ذيك باب من ساجين، باب الذي هو ساجون، باب هو ساجون، باب من ساجين كيفاش نقول باب هو ساجون. لكن معرفة من الذي، ولكن نكرة من المبتدا والخبر. طب هذه العلامة. ما علامة من البيانية؟ إذا كان في في المعرفة الذي موصولة، ولكن في النكرة المبتدا والخبر. باب من ساجين، باب هو ساجون. هذا باين ابتداء في الأمكنة. إذا الابتداء باش نعرفو هو ذي قبلو، شكون ذي قبلو؟ إلى، أو لا ما ينوب عن إلى. واحد من جوج. شكون يكون العلامة من الابتدائية؟ الذي قبله إلى القل سيرتم من طنجة إلى لابد القل من طنجة إلى، أو يكون اللي ما يفيد فائدتها. أعوذ بالله من الشيطان، شوف أعوذ بالله من الشيطان، مش مش يكون المعنى ألتجئ إلى الله منه، شوفت ألتجئ إلى الله منه، معنى أهرب من الله إلى أهرب من الشيطان إلى الله. هذا الابتداء، والابتداء كيف ما يكون في الأمكنة، معنى في الأمكنة يكون في المساجد ولا في الديور ولا حق الله تعالى لا لا سبحان الذي أسغى بعبده من المسجد إلى من المسجد الحرام. ما له هذا نكل. وكين يكون في الأشخاص، إنه من سليمان، هنا من سليمان واش مكان أو لا شخص، لا تهو ابتداء. أو يكون في الأزمنة، الأزمنة فيها خلاف، ولهذا قال المصنف وقد تأتي لبعض الأزمنة. لا مسجد أسيس على التقوى من أول يوم، هذه الابتداء. إذا الابتداء عنده ثلاثة المواضع، كين في الأشخاص، كين في البقاع، كين يكون في الأزمنة. بالنسبة للأشخاص إنه من سليمان، بالنسبة للأمكنة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرام، بالنسبة للأزمنة لا مسجد أسيس. هذا الأمكنة وقد تأتي الأزمنة وزيدة. هنا شنو كلمة زيدة؟ الزيادة هنا هي تكون في الوسط، تجي واسطة بين العامل والمعمول، هذا هو معنى الزيادة. وأن مدخولها مطلوب لعامل قبلها. شنو يكون الزيادة ديالها؟ ديك مدخولها يطلب لعامل قبلها. لكن العامل اللي قبل منا الابتداء مش يكون هو مبتدا، ولا كان فعل راه مش يكون فاعل، ولا كان فعل راه يكون مفعول، ولا كان مفعول مطلق مطلق مطلق. شوف شنو هي بحال اللي يكون واسطه بين العامل والمعمول. ولهذا الزياده ديالها هي هنايا قد تكون في باب المبتدا، هل من خالق في جتنا مبتدا، لان من خالق هذاك مبتدا مش بمن الزائده. وقد تكون في الفاعل، ما جاءنا من بشير في جت في الفاعل، هل تحس لهم من احد او تسمع لهم من احد في جت في المفعول. جت في المفعول المطلق، ما فرطنا في الكتاب شيئا من شيء شيئا، هذا المفعول المطلق. هذه هي زي المواضع الزياده ديالها في توزد في المبتدا، في الفاعل، في المفعول، في المفعول المطلق. الشروط ديالها دال كون في النفي او شبهه. شنو في النفي؟ ادوات النفي شبه الاستفهام الانكاري او الاستفهام والنه. فجر نكره، خص يكون المجرور ديالها نكره، وخص يكون عنده هاد المواضيع، هذه المواضيع اللي قلنا. قال الشرطين أن تكون مجرور بها نكرتان، الثاني يسبقها نفي والاستفهام. وشنو زادوا؟ نعم نعم، بقي كونها فاعلا مجرورا، وبقي ثالث وهو كونها مجرورا فاعلا أو مجرورا. هذا هو المواد. معنى إذن هي تكون نكرة، الزيادة ديالها ما تكونش مع المعرفة، الزيادة ديالها خصها تكون مع النفي أو شبهه، أما في الإثبات لا ما تكونش، خصها تكون مع الفاعل مع المبتدا مفعول، أما غير هذا ما تكونش. هذا هو الشرط ديالها. وهذا ملي تكون مع النفي تكون نفي، إذا كان ديك الكلمة مختصة بالنفي تكون هي عندها تأكيد العموم، ولكن ديك الكلمة ماشي مختصة بالنفي شغل تكون عندها تنصيص على العموم. مثلا كان ديك كلمة لا أحد لا عارف لا كذا، هذه باش تختص هذيك بالنفي، إذا ديك مين ماشي يكون عندها تأكيد العموم. ولكن محامين جاء من بشير واش ماشي يكون عندها أو تنصيص تنصيص على العموم، لأن مين ما تكون شي مين يحتمل، ولكن ماذا تدخل من تولي العموم نصا. معنى كين تعطينا العموم النصية أو تعطينا التأكيد إذا كان العموم حاصل قبل منا عموم نصي قلنا هي مش نأكده، ولكن باقي احتماله هي غد نص. صح، هذا قول الإمام رحمه الله. مين شحال هذه؟ أربعة. زيد عليها البدلية، هو قول الإمام رحمه الله. ومين البدلية؟ هي هذه الآية الكريمة: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. معنى من الآخرة أي بدل الآخرة، واش بغيتوا هذه الدنيا وفضلتها على الآخرة. معنى القرآن اللي وبخم أرضيتم. زيد عليها الظرفية: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. زيد عليها التعليل: مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا علاش؟ لأجل الخطيئة، الإغراق لأجل الخطيئة. المجاوزة: قد كنا في غفلة عن هذا، من هذا عن هذا أي المجاوز. وقد تكون الاستعانة: ينظرون من طرف خفي، أي بطرف خفي، هذا الاستعانة. قد تكون الاستعلاء: ونصرناه على القوم، ونصرناه من القوم على القوم. هذه أمثلة. هذه الأمثلة هيدا يكون هذا الحرف هيدا ما يكون شيء 100%، هذه لحسب التفسير. كاين يقول لك لا، الباء على بابها، هذه ماشي 100% بمعنى كذا، هذه مجرد تمثيل. اذا واش هي الباء بمعنى على نص في 100 في المثال؟ لا يقدر، يمكن كي يقول لك الباء على بابها، هذا التوجيه ديالها، لان ماشي يكون 100%. هذا ما يتعلق به مين. ثم هذا النيابة الحروف، هذا الحروف ديال الجر هنا، هاد الحروف إذا كانت تبادرت كل هذه المعاني، كل شيء مش يكون حقيقي. معنى هاد الحروف اللي نذكروها تبادرت، مثلا نقولوا بالنسبة لمين؟ الابتداء والبيان والتصعيد. معنى مين يتبادر منها البيان، ويتبادر منها الابتداء، ويتبادر منها الابتداء، لا كل شيء حقيقة. إذا كلمة من حقيقة في الابتدائي، وحقيقة في التصعيدي، وحقيقة في البيان، كل شيء يتبادر، لأن من علامة الحقيقة تبادر. إذا هذه كل شيء. كذلك بالنسبة للاستعانة في الباء، الباء يتبادر منها الاستعانة والمصابح واسم المصاحبة والسببية، إيش غيكون؟ كل شيء حقيقة. اللي تبادر ثلاثة أربعة، شحال ما تبادر، الذي يتبادر الذين، هذا هو الحقيقة. شغل يكون إذن الكلمة من قبيل المشارك اللفظي أو المعنوي، من قبيل المشارك اللفظي. شمش يكون هذا؟ من قبيل المشارك اللفظي. وشكون الأصل؟ واش المشارك أو المجاز؟ يعني المجاز حسن، إذا احتمل للشراك واحتمل المجاز نقدم المجاز حسن، المجاز أولى من الشراك. شنو السبب؟ المشارك فيك احتمل الكحة من ايوه المجاز، لان المجاز يكون مثلا المجاز حيت يكون القرينه اللي كتعين المعنى، الاشتراك ما يكونش يتعين المعنى، ولهذا المجاز يكون مقدم. معنى هذه الكلمه تحتمل المجاز وتعين المقصود، هذا المشترك ما تعينش المقصود، علاش كنبغي نعملو مجاز؟ لان الاشتراك يجي فيه تعدد الوضعي، المجاز يجي فيه توحيد الوضعي، وتوحيد الوضع ما يجي في احتمال، هذا هو السبب. فقاعدة المجاز يقدم على الشراك. شنو السبب؟ لأن المجاز يتعين معه المعنى، الشراك ما يتعينش معه المعنى. المجاز يكون فيه وحدة الوضع، الشراك ما يكونش فيه وحدة الوضع. باين؟ باين. إذا هنا في هذه القضية هذه قدمنا الشراك على المجاز، خالفنا هذه القاعدة اللي معروفة في الأصول. فهمنا؟ اللي معروفة في الأصول، ماشي كاين في الأصول واحد العشرة المسائل تخل بالفهم، ها هي هذه في جمع الجوامع، هذيك العشر مسائل تخل بالفهم، منها تعرض كذا تعرض كذا تعرض كذا تعرض. الحقيقة والمجاز واش مما يخل بالفهم؟ قول عبد الله علاش؟ هذاك ما تماش ماشي، ولكن الشراك والمجاز مما يخل، علاش؟ لان المجاز خلاف الاصلي والشراك خلاف الاصلي، مما يخل بالفهم. في الحقيقه والمجاز ماشي مما ماشي من قبيل العام والخاص، لا المطلق المقيد لا، لهذا هذاك ماشي مما يخل بالفهم، المخل بالفهمي كل شيء يكون خلاف الأصل. شكون اللي يكون يخل بالفهمي؟ عشرة المسائل، هذيك عشرة المسائل كلها مخل بالفهمي إذا كان خلاف الأصل. هذاك اللي يكون عشرة المسائل اختلفوا، هذه عندها أولى وهذه عندها أولى، يكون فيها جد الأقوال أولى قول أولى، هذه عندها أحسن، هذه يكون فيها مثلا الإضماء والتخصيص، المجاز والشراك، المجاز وعطانا حدا المسائل. فإذا هنا هذاك المسائل شكون اللي يتقدم؟ المجاز. علاش يتقدم المجاز؟ لأن هذا يكون تعيين معنى، الشراك ما يتعينش المعنى، ولكن هذا هنا يقدم لحنا الحقيقة على المجاز. هنا قلنا لأن الحقيقة قدم على المجاز، ما نعلمش نعملو هنا المجاز، غنقولو ودي كلمة سمين في الابتدائي والباقي كل شيء معنى مجاز، كلمة الباء في الاستعانة والباقي مجاز، علاش ما نعملوش هادشي هذا؟ هنا ماشي نوقف على خطأ آخر، تنجح بدون مرجح، لأن هاد الثلاثة كلهم متبادرات، شنو السبب اللي باش نختار هذا مجاز ولا حاجة؟ فاش ماشي نوقعو؟ ترجح بلا مرجح، لأن محل المجاز يتقدم إذا كان المسائل للشراك ما تعينش، أما هنا تعين كل شيء حقيقة، لأن للشراك هنا كل شيء تعين حقيقة، ابتداء حقيقة وهذه حقيقة، إذا كل شيء تعين. إذا لك كان تعين وانتم تجعلوا الدرع مجاز ما يمكن، وإن لم يجعلوا مجاز مش يلزم عليه ترجع في المرجع. هذا هو السبب. هذا ثم هذه القاعدة هذه مثلا ماشي نوجدوا حنايا الحرف تبادر كلمة ابتدائي ومزن قياسا على وعسن ومد هنا اذا الحرف شبه ما احسنوا فيه احسنوا استعماله قياسا فلا ينوعوا على بعض. وهذا الحروف عند البصريين ما ينوبوش عن بعضها، اذنوا ولا ما ذنوبش ذنوبش، انا كل حرف يكون في المعنى ديالو، معنى الباء ما ذنوبش عن في وفي ما ذنوبش عن مين ومن ما ذنوبش كاينش نيابه. اذا لا جات في اللغه العربيه الظاهر ماشي هو هذا، خصنا اما نأولوا بما ما يقبلها اللفظ. شنو ما يقبلوها؟ شوف مثلا تقول انت احسن احسن بيا، شوف احسن بيا، اذا احسن بيا ما تناسبش، سيكون احسن الي ماشي بيا. يعني شنو خصني نعمل انا هنايا؟ غنديك احسن ونجعلها بمعنى الطف بيا، احسن الاولى باش مش طف. مثلا شاربنا، شاربنا بالماء البحري، يشاربنا بالماء البحري ما تناسبش، خصها تكون شاربنا من ماء البحر. اذا نجي غير كلمه شاربنا الاولى نقول روينا بماء البحر، روينا بماء البحر، نأولوا لك الفعل. هذه الطريقه اولا نعمل الطريقه المجاز. شنو الطريقه المجاز؟ نجعل هنا هذا الحرف هذا يشبه بكذا وكذا، اما الاول الفعل وإما عمل التشبيه وإما جعل الحروف ينوب بعضها عن بعض. شحال هذه ثلاثة المواقف هنا، إما غنجعل أول تأويل في الفعل ماشي أول الحرف أول الفعل، أولا ماشي نعمل قضية التشبيه، هذا الحرف هذا يشبه فين؟ يشبه بالاستعلاء ولا شي حاجة، حاول أوصل لما نكون في جنون، أولا غنعمل القضية من باب حروف ينوب بعضها عن بعض. شحال هذا؟ الطريقة البصرية ذي عملوا تأويل الفعل أو المجاز، أما ينوع بعضها هذه ما عندهمش. شكون اللي يعمل ينوع بعضها مع كوفي؟ فالثلاثة الحالتين إما نؤول الفعل وإما جعل تشبيه حرف يشبه بحرفين وإما جعل الحروف ينوع بعضها. بالنسبة للبصريين اللي خدموا جوج، اللي خدموا تأويل في الفعل أو تشبيه في الحرف، أما الكوفيين دي يزيدوا هذه القضية حروف ينوع بعضها مع بعض. هذا ثم قال المصنف للانتهاء حتى ولا من وإلى وبين فيما لبدأ. هنا القاعدة المصنف شنو دي يعمل؟ دي يعمل الحرف ويذكر له المعاني. فين الحرف هنا يا؟ مثلا في البيت الأولي مين؟ وعدد له المعاني. فين المعاني اللي عدد له؟ بعيد بين ابتدئ، هو عدد المعاني هنا يا في هذا البيت. هذا عمل معنى واحد وجاب له الحروف اللي تدل عليه، معنى خالف الطريقه السابقه. الطريقه السابقه معنى جبنا حرف واحد وعددنا له المعاني، هذا البيت هذا هذا الشاطئ هذا شنو نعمل فيه؟ مثلا من وعنه وجمع وجاب الحروف اللي تدل عليه مثلا للانتهاء واجعل حتى واللام والى مع الثلاثه الحروف يعبرون تعبر عن معنى واحد ماشي بخلاف قبائل بين مثلا حرف واحد يستعمل في معاني مختلفه دابا خالف الطريقه طيب عاود صغير رجع ان شاء الله للطريقه الاولى قال المصنف هنايا حتى ولام والى اي حتى والا ولم للانتهاء وهذا حتى اذا كانت حرف جغين اذا كانت حرف جغين هنا تدخل هي حرف جغنيه غتدخل على الصارح ولا تدخل على المؤول شنو تدخل على الصارح حتى مطلع الفجر واذا تدخل على المؤول حتى يرجع وهذه ماذا تكون دخلت هذا الجر على الصارح معنى دخلت على المفرد هذه اللي يكون معنى ديالها غير غائية شي يكون عند المعنى غاية حتى ما تطلع في شي الغاية والغاية هنا تكون إما الأخير أو متصل بالأخير واضح عبارة حتى إذا دخلت على الصارح هي اللي دخلت على المفرد معنى دخلت على المفرد قول استحمل حتى جرت الصارح اي جرت المفرد معنى سي ها شنو زعما كلمه مفرد ها ماشي فعل كلمه مفرد ماشي فعل ماشي تثنيه ولا جامع راه كل تثنيه يكون جامع هنا معنى المفرد ماشي فعل دخلت على الفعل ولا ما دخلتش صافي هذا فكلمه المفرد هنا اي دخلت على المفرد ماشي دخلت على الاسم على الفعل قد يكون تثنيه قد يكون جمعا الى اخره ملي تكون ماشي دخلت على المفرد تكون دخلت على الفعل الفعل في الظاهر ديالو غتسمى الفعل والفاعل هو يسمى كل مصدر يكون مؤول هنا ملي تدخل على المفرد شنو اللي يكون المعنى الغايه شنو غنكون في الاخر ولا في المتصل بالاخر بدا تكون في جوج في الاخر ومتصل بالاخر ولكن ملي تدخل على على على الفعل تكون هي جار لان والمضارع اذا تكون شرط معنى دخلت على آن والمضارع ما دخلت على آن والمضارع هذيك المضارع يسبق بالمصدر هذاك هو المجرور شنو غتكون هي قد تكون غائيه قد تكون تعليليه قد تكون استثنائيه معاني تختلف ماشي لازم تكون غائيه ماشي لازم تكون تعليليه على حسب المقام نقدر نكون في حالات لن نبغى علي عاكف حتى يرجع كاين غايه اسلم حتى تدخل تعلي لتدخل كذا كذا الا ان كذا يكون بمعنى استثناء تختلف المعنى ما اذا تكون تدخل على المؤول المعنى ما يكون شي واحد قد يكون الغايه لان غايه مش يكون في حائله وقد تكون تعليل تعليل من الزلم بالتعليل في المحل ديالها ويكون استثناء مما تقدم شحال هذا ثلاثه ولكن ما اذا يكون مع الظاهر غير الغايه ميل يكون مع الظاهر مع ميل يكون مع المفرد غير الغايه الغايه اما في الاخير او متصل بالاخر واضح هذا هو حتى اللم اللم هو عنده الانتهاء الا ان الانتهاء ديالو قليل ماشي كثير الا هي اللي عندها الانتهاء بزاف شكون اللي كثير في الانتهاء الا اما اللم للانتهاء قليل وتاتي المعاني ديال اللم يقول الامام رحمه الله مولي المن لأن هذا اللم كان خصو يتعاد هنايا مع هذا ولهذا في القرآن تأتي هيدا وهيدا مثلا كل يجري لأجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى كاين كل يجري لأجل مسمى كاين كل يجري إلى أجل مسمى شوف كل يجري إلى أجل مسمى هذا هو الكثير كل يجري لأجل مسمى في جاء في صفوان كل يجري إلى أجل مسمى وكل يجري لأجل مسمى قل السين هو قال فنبذناه وانتقلت من منصوركم شكون الصواب؟ Thank you. والذين تدعون من دون ما يملكون ما وزيد اخو هذا الشيء اللي كاين لسه هذا اللي قال في بدنا في الاخر كل شيء لاجل مسمى ذلك ما بكم لا اله الا هو فانا تصرفون تكفرون في النار لانكم لغضب عبادي الكفر كل يجري لاجل مسمى كاين جوج كل يجري الى اجل مسمى في وحده كل يجري الى اجل مسمى هي فهو من يقلص ما خلقكم ولا بعثكم الى كنس واحده ان تنظر يرجل في النهار ويرجل في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون وعليكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كن يجري لاجل مسمى ذلك الله ربكم الملك والذين تدعون من دونه يكونوا قطمين تدعون لا يسمعوا دعاءكم يا ايها الناس انتم فقراء الى الله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كن يجري لاجل مسمى ذلك الله ربكم الملك لا اله الا هو فانتصرفون تكون الله امركم كل يجري لاجل مسمى الجوج كل يجري الى اجل مسمى وحده فمن يسلم قال الامام رحمه الله الى ومن وباء يفهمان بدلا علاش ما نقولوش السي محمد يفهمان بدلا من وباء يفهمان بدلا ومن ماشي واش من هي ذا فهم من هي منها يفهم من ماشي يفهم الذي يفهم اللي عنده العقل والذاكره والاراده هو الذي يتصف الفهم والانسان يفهم الانسان بعقله وارادته صاحب العقل وصاحب الاراده يفهم هو اللي يتصف بالفهم اما الحرف المعنى المعنى مفهوم من ماشي مفهوم من يفهم منه دابا ثلاثه د الحاجات معنى البدليه مفهوم ومن يفهم منه إذن هو الدليل هو الذي يدل والإنسان يفهم ماذا إحنا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هل من الآخرة من الآية من نفهم منها يعني هي التي أفهمتنا هي آلة الفهم وبالنسبة للبادة اللي فهمناه في سما مفهوم والإنسان اللي فهمه فاهم معنى إذن ما يمكنناش نقوله يفهمان لأن اللي يتصف بالفهم صاحب الإرادة صاحب العقل صاحب الروح واش الحجر يقول لي فهم ها واش البحر يقول لي فهم الفهم يكون من خصائص الإنسان أنت تقول قام أفهم منها القيام القيام والزمن الحدث والزمن إذا قام مفهوم منه القيام والزمن ماشي يسمى مفهوم الشخص اللي تفهم فاهم هذا يفهمان بدلا والب كذلك الب سيأتي إن شاء الله بقوله الب بالسعي تتم الب فحليش هو ما يصغني به حمر النعم ما يصغني بها حمر النعم معنى ما يصغني به حمر النعم ما كاينش شي حاجه اللي تفرحني بدلها حمر النعم ما يفرحناش بدلها معنى ما يعمرليش عيني وما يعمرليش قلبي حمر النعم معنى حمر النعم من انفس الاموال انفس حاجه ما نغمتنيش ما نعي وضها ما كاينش شي حاجه اللي هذا ما يتعلق ب ثم ماشي يبدا يتكلم على اللام اللام تكلم على واحد المعنى ما هو المعنى الذي يتكلم؟ قليل ولا كثير؟ قليل شوية هنا مش يبدأ يتكلم الإمام رحمه الله على المعنى شحال هنا اللام للملك شبه الملك تعدية تعليل زيادة ظرف لا صح زيادة شحال هذا؟ هذا 6 زيد عليه ذيك اللي نسيها 7 ولا بغينا نعوض الامور نعملوا اللام عند الملك وعند شبه الملك وعند التملك وعند شبه التملك وعند الزياده المجرده وعند الاستحقاق وعند واحد النوع يقول له التعديه وعند الزياده المصنف قال واللام للملك وشبهه. شنو الملك؟ الملك هي ذا تكون واقعة بين ذاتين ثانيهما يملك. هذا هو الملك. الملك شنو يكون؟ ثانيهما يملك. المال لزيد فين ذاتين هنا؟ هو المال وزيد. إذا المال ذات وزيد. إذا ما يحتفظنا بين ذاتين؟ ما يحتفظناش احتفظنا سحمد. علاش؟ لأن ما كاينش ذاتين. شنو يقدر يكون؟ اللام بين ذاتين. واش تقدر تكون هي ماشي بين ذاتين؟ إيوا من الأول يقول ما يحتاجش يقول بين ذاتين. كيف؟ هو قال بين ذاتين في صورة أخرى ماشي معناها في صورة أخرى ومش يقول كذا كذا. إذا هي ما تكون دائما بين ذاتين، علاش من الأول غيقول بين ذاتين؟ واش كاين شي حاجة بين ماشي بين ذاتين؟ واش باقي ما ساغلكش مع هذه الألفية ولا؟ الألفية خصكم تكونوا تشربوها مرة. شوف الشرب ديك المد، ديك المد ديك الفوق العين، العين غمل ونخلق عندك الألفية بحال هيك بحال هاد الحقيقة اللي يشغل الإنسان في رمضان أو العاصير شي عاصير بحال هيك. وعلى حسب القوة اللي يكون في الألفية والقوة اللي يكون في العلم. قوتك في العلم على حسب قوتك في الألفية، ضعفك في العلم هو ضعفك في النحو. كيف ما تشوف الإنسان ضعيف في النحو عفوا ضعيف كل شيء، ما عارف يقدر يستطع حتى حاجة، ما يقدرش يقارن الحاجات ويعلل ويعدل، يعني ما يقدرش. ولكن ضعفه في النحو بدليل على انه ضعيف. واخا يتفنطج عليك هذيك ولا يخوى، اوقف مهدي وقف له حنين ديكم. ولكن قوتك في النحو هو قوتك في العلم. معناها تمشي تقرا المنطق راك مضلع مع راسك، تمشي تقرا البلاغه تفنن مع راسك، تمشي تقرا الحديث تفنن مع راسك، تمشي لقرا التفسير كذلك، تمشي لقرا الفقه كذلك، بزاف الحاجات كلها تقراها بلا شيخ بلا والو. حنايا إذا نلقاو في تطوان إذا نقراو المختصر خالي، حنا ما لقيناش شي عمر، ولكن إذا نلقاوه بالنعاس، شفت النعاس؟ إذا نلقاوه بالنعاس، لأن لو كان عندي أنا لقينا نقرا في المختصر كنت نضرب الوقت غير جوج شهور ثلاثة شهور. ولكن انا ما عنديش الغرض نقرا فيه، لان اولا ما عنديش الوقت، والكتاب لا ادله وداك الشيء ما عنديش الوقت. ما نقوز نفهم الطلبه المصنف، فهم الطلبه المصنف والشرح، فهموا المصنف كل شيء بالامثله ديالو بالامثله كذا كذا. القواعد الفقهيه انا ما قريتهاش، لكن عنده اذا نقراها بالنعس، شفت النعس؟ بعد كذا في القواعد الفقهيه ما نطلعش هذه، وهذه في العمل الاولي طلعت، هذا نمشي عندي واحد الكوعد، ما اذا نطلعت تما ننزلوا. ننزلوا نهبطوا تما نشبر لهم البيوت، نقدر لهم البيوت، نشرح لهم، نعدل لهم البيوت، نخرج لهم القواعد بالامثله صافي. جمع الجوامع تلقاه بالنعس، لان جمع الجوامع ما طلعش عندي، منزل تما عاود نهول وصافي، عاود نشبر. هذاك الشيء ملي يجي يجي من قضيه النعس. من دقيق العيد هي هذا نطلعوا. هذا الامام مسلم تنطلعوا، علاش تنطلعوا؟ لان باش نخرج ديك الفوائد الحديث اللغه كذا كذا كذا، باش نخرج هذيك، يعني ما يمكنليش هذاك، لان نقاريه بلا مطالعه احسن نقاري الشيء اللي في الشهر. ولكن بغيت نلقى في الحديث بالفوائد ديالو وكل شيء. دي يمكن لي نقاري بلا مطالعه، ولكن شنو الطريقه؟ قاري الكتاب، نشبع الكتاب ونصردو شرحا ومشروحا، لان الناس باقي قريت هنا ابن دقيق العين، لان ديك الوصف اللي ماشي نقرا هذيك القرايه هذيك ما ماشي نزيدش، ولكن لا نقرا على النكات والزياده والقواعد والفوائد. الحديث فيه 10 فوائد، 5 فوائد، 6 فوائد، 20 فوائد، خصني نزيد شويه. هذيك اللي طلبني باش التفسير اللي طلب لي نطلع. اما انا كنت هذه اللي نضل يعني شو بغينا الناس نفسي يشبعوا ابن عاشور نزلوا في القرا هذا، لا بغيت نقرا ابن عاشور يشبعوا بلا مطالعه نقراو مع بعض، لان هذاك المطالعه هذيك القرايه فيها المطالعه غتكون. لان من الاول ندير الكتاب من الاول ما توقفش قليل فيه، يمكن لك توقف في شي حاجه ضام مثلا شي لغه ما عرفهاش ولا تشوف اللغه، اما غالبا داك الشيء اللي يتفهم. واش الناس في الناس في الكتاب التفسير واضح، واش التفسير عند الناس ماشي بقا نطالع له مزيان ما نطلعش من التفسير، واش الصابون الناس ماشي طالعوا له الصفوة التفاس والناس ماشي طالعوا له، وهذاك الشيء اللي ما يجي يجي من النح. عندك القوة ديال النح، عندك القوة ديال العين، عندك الضعف ديال النح، عندك الضعف ديال العين. شوف راسك كيف تنزل تقل النح تكون عندك العلوم، والعلوم تحصل لك بلا شيخ بلا ما يكون عندك الشيخ، وتقدر تكون انت متفوق على ذاك الشيخ اللي لقى عليه. دابا ماشي لقى، هو بيدو ضعيف امامك ما يعرف والو، بيدو يكون هو يقرا معاه انت يحس بك يكون مزير منك، يحس بك انت يجبره هو مزير يكون عمل لك الحساب. دابا يجي شي حاجه ماشي هي، ما يكونش عنده الثقه في في في في المعلومات ديالو، لان داك الشيء ماشي مضبوط. واش فهمنا شنو نقولوا؟ هذا هو السبب. ولهذا نحن ننصحكم بزاف، ماشي نقول لكم انا تبعوا مثلا ديك التوافه اللي فينا، لا ديك التعاليم الخاويه وداكشي او الخلافات بلا حساب، عندك غلط فين انت؟ القواعد والعلم والنكات واللي يشرح لك ذا هنا ذاتين في مقابله المعنيين، لان الملهى اسم لذات المال، وزيد اسم لشخص معروف. هنا للكون المال مملوك وزيد يملكه، واضح العباره؟ هذا المال منه الماء الدار لزيد، اذا زيد يملك الدار. الفرس لزيد، اذا زيد يملك الفرس. الحانوت لفلان، الغرسة لفلان، البقعة الأرضية فلان، السيارة فلان، الكتاب فلان، الجلاب فلان، هذا كل شيء، هذا هو الذات. ولكن اللي عملنا حنايا مثلا السرجل الدباتي، شوف السرجل الدباتي، السرجل للبغلي، البردعة للكيدار أو الحمار. هنا البردعة، البردعة ذات، قول السيارة يعني. ذات، والبغل ذات. ولكن البغل ما يملكش البردع، واش يقدر البغل يمشي يمشي للسوق ويشري البغل ديالو البردع ديالو يكون ديالو اللي بغى يبيعها يخليها؟ لا، هذيك يقول لها شبه الملكي. هنا ملي تكون بين ذاتين والثاني ما يملكش شي يكون؟ ولا كان الثاني اللي يملك؟ الملك. إذا توضح لنا هنايا الفرق بين الملكي وشبهه. الملكي اللي يكون بين ذاتين والثاني يملكه. علاش؟ لأن زيد الله سبحانه وعز وجل أعطى للإنسان أعطاه الملكية. والله الله ألم ترى الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، لأن الملك من خصائص الإنسان. شكون يقدر يكون عنده الدار ويكون عنده الجدار وعنده وعنده وعنده وعنده؟ هو الإنسان. واش الحمار ماشي يكون عنده غرزة؟ ما يكونش. ولكن يستفيد من هي يقدر يقول هذا الغرزة هذا الحمار ماشي لي ملكة الذي يرعى فيها. وما تقولش أنت أنا هذا البردعة ديالو مشى للسوق، لا هذا يكون في طهر. هذا هو، فهذاك اللي يسمى شبه الملك. شوف من نقول الحمد لله، كاين اللام هنا بين ذاتين او لا بين ذاتين ومعنى؟ فين ذاتين هنا؟ الله. فين معنى الحمد؟ لان الحمد ماشي ذات، هنا معنى من المعاني، لان في الاول كنا نقولوا كاين اسم الذاتي وكاين اسم المعنى، وكاين ماشي كنا نعملوا خمسه الاقسام، كنا نقولوا كاين واحد الاسم اللي يقولوا له عنده المعنى، كاين واحد الاسم اللي يكون عنده الذات، كاين واحد اللي يكون عنده جوج الذات والمعنى، كاين واحد اللي يكون عنده الصوت، واحد في خمسه الاقسام. منها هنا يكون الحمد لله شنو اللي يكون عندنا؟ الحمد معنى من المعاني، وللكاف لله هذاك شيء يكون الاستحقاق، هذا معنى الحمد يستحقه الله، ويمكن لي نقول للملك كان لأن الله يملك الحملة، ونقول للاختصاص لأن الله يختص به يمكن، ولكن الله يختص باش بكل الحمد ماشي لا، لأن كاين الإنسان يحمد ولكن ما عندوش يقول الحمد، لأن اللي يختص بالله شنو هو؟ كل الحمد. أما يمكن قل مالك يحمد، يمكن قل النبي يحمد ولكن ماشي يقول الحمد، أما الحمد كل الحمد لله جل جلاله. إذا متى يكون الاختصاص؟ تيكون الحمد كله، هذا كله هذاك هي هو الاختصاص. أما بعض الحمد قد يكون فلان، يعني يمكن نثنيو على الفقيه، يمكن نثنيو على الطالب، يمكن نمدحو السلطان، يمكن نمدحو الوزير، يمكن يمكن يمكن، واضح ياك. هذا اللي يقولوا له ويل للكافرين، إذا ويل عذب ياك عذب، هل عذب معنى من المعاني أو لا ذات؟ معنى من المعاني، إذا عذاب، إذا شو مش يكون للسحق، معنى عذاب يستحقه الكافر، هذا الملك. واش يكون كين التملك؟ شنو كين التملك؟ التملك هو القول وهبت لك المال. شوف وهبت لك المال، هل وهبت لك المال شنو هذا؟ واش الملك أو التملك؟ معنى المال ديالي وعطيته لك، معنى جعلت المال ملكا لك، شغل كون وهبت لك المال لتملي هنا، واش الملك او لا تملي؟ لان هنا ماشي بين ذاتين، لان هنا كلمه وهبت للبين لي بان المال ديالي اعطيته لفلان. الم تر ان الله سخر لكم، شنو سيكون؟ تملي، لان الله سخر وعطاك، هو الذي خلق لكم ما في الارض، شنو سيكون؟ تملي. ولكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فهب لي من لدنك وليا، معنى أعطيني يا ربي ولدا فأعطيني يا ربي ولدا، وش يكون تسمليك؟ لا، لأن الولد لا يملك، يكون تسمليك شو يكون؟ شبه تسمليك. هو الذي ومن آياته أن خلق لكم الزوجة، وش تقول تسمليك أو تقول شبه تسمليك؟ لأن الزوجة ماذا تسمليك؟ شيء الزوجة حوها ماذا تسمليك؟ شاركوا شبه التملك. إذا شنو تبيننا؟ الملك هو شبهه، التملك هو شبهه، شحال هذوم أربعة. كاين التعدية، هذه التعدية فين يعملوها؟ لأن كاين عندنا التعدية الخاصة، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. سي عبد الحميد، والله نورك أودي ياسين المنوار، الله يجازيك، الله وفرجها، الله يفرجك الدنيا والآخرة أودي سي عبد الحميد، الله يبارك. إيوا سي عبد الحميد مزيان، فهذاك النهار ذاك النهار كنا طلعنا لواحد واحد الافتتاح لواحد الجامع، وما يدخلتنا الجامع كان عندهم ذاك الفوق هذا يعملوا الدروس وداك الشيء، طفيت التليفون، ما خرجش جبارت التليفون، ما كانش عندك الفلوس، ما عنديش الفلوس، ما عيطش. واخا سيدي سكين سيدي عبد الحميد، وصافي انا ماشي نخرج نعيط لك، مي نكمل الدرس نعيط لك، صافي الله يرحم والديك. هذه يقولوا لها كذا، كاين التعديه هنا، التعديه يقولوا لها التعديه المجرده، هذه التعديه اللي في هذا المقام، هذه يقولوا لها التعديه المجرده، لان يعني كاين التعديه المجرده، كاين التعديه العامه، كاين التعديه الخاصه. التعديه الخاصه اللي عملوها في الباء، اللي اذا تكون الباء بمعنى الهمزه، اللي يكون ديك الباء ذا جعل ما كان فاعلا مفعولا، هذه قلنا التعديه الخاصه. ما هي التعديه الخاصه؟ تكون التعديه بحال همزه، بحال ايش هذا المثال؟ قول السي انس، شوف ذهب زيد، زيد شنو؟ فاعل. اذهبت زيدا، شنو ولا زيدا؟ مفعول. هذه هي التعديه الخاصه، معنى اللي كان فاعل دخلت الهمزة جعلت المفعول فاعل مفعولا. هل ذهب زيد شنو كان؟ فاعل. ذهبت بزيد، شنو ولا بزيد؟ مفعول هذه هو التعديه الخاصه هذه غتكون في الباسيه ان شاء الله كاين تعديه عامه معنى جميع الحروف هذا العد معنى الحروف تكون قاصره فعل قاصر هي للعد هذا التعديه العامه واش خاصه باللم ولا عامه هنا التعديه هنايا المجرده عن اي معنى هي المقصود هنايا هنا التعديه هنا يقولوا لا التعديه المجرده عن اي معنى معنى ما عندهاش هذه المعاني ما عندها ملك ما عندها والو شحال هذه التعديات فالتعديه الخاصه فيها غنعملوها في الباء التعديه العامه فيها غنعملوها جمله التعديه المجرده فيها غنعملوها في اللام هذا هو تعديهنا قال الامام رحمه الله التعديه الخاصه وهبت لزيد وهبت لزيد في الحقيقه ماشي صحيح هذا التمليك هذا ماشي صحيح التمثيل بديك وهبت لزيد صحيح لا لان تسمى شنو تسمى التمليك او شيء بالتمليك لا كان مالا تمليكا لا كان ولدا هنايا اللي ماشي يكون التعديه اللي هنا هو ذا الكن ما احب زيدا لعمر وما اضربه لبكر شوف ما أضربه لبكر شنو الأصل كان ضرب ما أضربه أي ضرب زيد بكرا ضرب زيد بكرا شنو كان ضرب زيد بكرا قل ضرب زيد شنو زيد بكرا واخا حنا غنعملوا ما اضربه غنعملوا تعجب مين جبنا الهمزه التعجب شنو ولا ديك الفاعل ديك ضرب زيد شنو ولا مفعول شوف ولا مفعول اذا مين ولا مفعول ولا مفعول ما اضربه هذاك المفعول هذا الفعل هذا شوف هذا الفعل هذا مين من الاصل ديالو مشق ضرب الفعل اذا نردوه للتعجب ديولي من الاحكام دا عنده ذا الفعل اللي لازم ياك لازم ديولي هذا لنحولوه لضروة شنو شي يولي لازم لازم اذا ديك باكون ما يبقاش يتعدم له نعملو لي باكين باش يتعدم له هذا هو هذا هو السبب دوك نشوف ضرب زيد بكرا ضرب فعل ماض زيد فاعل بكرا مفعول إذا نعملوا أضرب لذولي أضرب زيد من بكرا ولكن ماذا نعطيه التعجب؟ لك التعجب ينقص منه الهمزة تزيد فيه ولكن التعجب ينقص منه لأن التعجب الماء ديالو إلى فعولة والفعولة شي يكون لازم؟ لازم إذا هنا ليولي لازم يوصل من بكرا ولا ما يوصلش؟ ما يوصلش شنو نخصو؟ اللبد التعدية التعدية خاصة في هذا الموضوع مجردة عندها شي معنى آخر؟ صافي هذه التعليل واضح التعليل واضح وأنزلنا إليك الذكر لتبين شنو تسمى التعليل التعليل ما بعده يكون علة فيما قبله الزيادة هنا هنا كلمة زيادة وزيدة شنو يكون زيادة هنا هنا يكون زيادة الفعل يكون ضعيف ليتقوى بهذا اللام يقدر يكون مثلا الفعل تأخر والمفعول تقدم يقدر يكون الفعل عنده الفرعية يقدر يكون خصنا يتعاون بهذا اللعب مثلا نقول إن كنتم لرؤيا تعبرون إذا كنتم لرؤيا تعبرون لو قلنا إن كنتم تعبرون لرؤيا واضحة ولكن لما ذيك الرؤيا ولا مقدمة وكذا ولا الفعل ضعيف لأن نعطوه لا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم وصف يولي ضعيف خصنو اللام مثلا فعال لما يريد هذا يقول له زياده اذا الزياده يكون الفعل يضعف ويكون متعدي يكون يضعف اما بالتقديم والتاخير اما بالفرعيه في العمل نعاونه بهذا اللام هذه هي الزياده وضع الزياده هذه الزياده ثم قال الامام والظرفيه السبب بيبا وفي شنو الظرفيه السبب بيبا ان الظرفيه مين مش يفهموها من الباء والفاء والفي مثلا الفي انكم لا تمرون عليه مصبحين وبالليل اي في الليل والسببيه فبظلم من الذين اي بسبب الظلم وتكون في المسجد ودخل امرأتهم فيه غاتين فيه غاتين أي بسبب غاتين هذا إذا تقدم له واحد المعنى للباب شنو هي البدلية هذا المعنى للباب شنو هنايا الظرفية زيد والسبب شحال هذا ثلاثة ضيفهم على هذه المعاني اللي هنايا لستعين عدي عويض ألسقي مثل ما من عن شحال ولاو هنا هنا شوف ساعين تعدية صعود الإلصق مع من معنى المصاحبة من هذا عن المجاوزة شحال هذا سبعة زيد هذيك ثلاثة عشرة إذا عشرة المعاني هنا المصنف ذكر عشرة المعاني ثم خليها ثم فهاد بالباء الساعين وعدي أو الإلصق دابا شي يدخل رمضان ان شاء الله ياك